يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نرحب في بداية هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. في كتاب العلم في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فأكل العلم إلى الله، لازال الحديث مستمرا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. توقفنا عند قوله إذ لم يرد العلم إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله إذ لم يرد العلم إلى الله، قال الكرماني يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتحها، الضم على الإتباع للراء لأن الراء مضمومة، والفتح لخفته، وبالكسر على الأصل، على الأصل في الساكن إذا حرك، وهذا تقدم أشرنا إليه في الحلقة السابقة، وأيضا ذكرناه باستيعاب في حديث أبي هريرة في ضمه. وجوز الفك أيضا إذ لم يردد العلم، نعم. والعلم يعني المسؤول عنه إلى الله، كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وعند غيره إليه كما هو الأصل. قال الكرماني يعني كان حقه أن يقول الله أعلم به، فإن مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأوحى الله إليه الوحي كما تقدم في أول الكتاب، الإعلام في خفاء، هذا في اللغة، وأما في الشرع فالإعلام بالشرع، وله معان كثيرة جدا استوعبها الشراح لا سيما العيني. أن عبدا من عبادي هو الخضر، وتقدم ذكره، وهل كان نبيا أو وليا، وتقدمت مسألة موته أو بقائه مبسوطة قبل حلقات حديث لا نعم بمجمع البحرين. قال الكرماني أي ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق. وفي تفسير القرطبي مجمع البحرين ملتقاهما، قال قتادة وهو بحر فارس والروم، وقاله مجاهد. وقال ابن عطية هو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان، فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام، وهو مجمع البحرين على هذا القول. وقيل هما بحر الأردن وبحر القلزم. بحر القلزم هذا هو إيش؟ البحر الأحمر كان يسمى قديما القلزم، نعم. وقيل مجمع البحرين عند طنجة، قاله محمد بن كعب يعني في أقصى المغرب. وقال بعض أهل العلم هو بحر الأندلس من المحيط، حكاه النقاش. وقالت فرقة إنما هما موسى والخضر، يعني مجمع البحرين موسى والخضر، فموسى بحر والخضر بحر. ولا شك أن هذا قول ضعيف، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه لا يصح عنه، فإن الأمر بين من الأحاديث أنه إنما وسم له بحر ماء، بحر ماء لا بحر علم. هو أعلم منك، هو أعلم منك. قال القرطبي: قال علماؤنا، أي بأحكام وقائع مفصلة، بأحكام وقائع مفصلة وحكم نوازل معينة لا مطلقا. نعم، بدليل قول الخضر لموسى: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت. فهذا يدل على أنه ليس أعلم منه مطلقا، ظاهر هذا. نعم. وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخر. قال ابن حجر: قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي، بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل من القول. يعني لو قلنا أن الخضر ليس بنبي بل هو ولي، نعم، للزم من ذلك تفضيل الولي على النبي. يقول: ظاهر هو قوله أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم منه تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل من القول. ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره؟ الزمخشري أورد سؤال قال: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى ابن ميشا، كما قيل: إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه. فاستدل بكون الخضر أعلم من موسى على أنه ليس موسى بني إسرائيل النبي المعروف، يعني نفس دعوة نوف في كلام نوف، إن قلت لابن عباس إن نوفنا البكالئي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، وموسى بن ميش الذي ذكره الزمخشري. ولعل حجة نوف هي السؤال الذي أورده الزمخشري. وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله، يستفيد كل واحد منهما من الآخر. قلت القائل بن حجر: وفي الجواب نظر، وفي الجواب نظر، لأنه يستلزم نفي ما أوجب. والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص لقوله بعد ذلك: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه، ولم يكن موسى مرسلا إلى الخضر. لا شك أن الخضر لم يتدين بشريعة موسى عليه السلام، ويسوغ له الخروج عن شريعة موسى. لماذا؟ لأن موسى أرسل إلى قومه خاصة. لكن لا يرد مثل هذا في خروجه عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن من زعم أنه يسعه الخروج، أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا كافر جماعة. نعم، هذا من النواقض. ولم يكن موسى عليه السلام مرسلا إلى الخضر، وإذا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منه، إن قلنا إنه نبي مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أو ولي. وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة، يعني يتصور أن يكون ولي وأعلم من موسى؟ نعم، يعني لا يتصور أن يكون ولي بعد بعثة محمد أعلم منه ولو بجزئية من الجزئيات، بل النبي عليه الصلاة والسلام أعلم مطلقا من كل أحد من أرسل إليه. لماذا؟ لأنه لا مصدر لنا في التلقي إلا عن طريقه، فلا علم لنا إلا مما جاءنا عنه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قلنا أن الخضر لا يتدين بشريعة موسى وموسى على علم، إذن الخضر له مصدر غير موسى، نعم، فيحتمل أن يكون عنده علم لا يوجد عند موسى، وهذا هو الواقع الذي يقرره القرآن في سورة الكهف وأيضا هذا الحديث. أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أولي، وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. ومن أوضح ما يستدل به كلام ابن حجر، يقول من أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله وما فعلته عن أمري، يعني أنه مأمور بفعله، أنه مأمور بفعله، ما فعله بأمره هو. يقول وينبغي اعتقاد كونه نبيا، ينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل، لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا، كما يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، أو العكس، مقام النبي، نعم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. قال يا ربي وكيف به، قال يا ربي وكيف به، أي كيف السبيل إلى لقائه، أي كيف السبيل إلى لقائه. قال القرطبي في تفسيره فلما سمع موسى هذا تشوفت نفسه الفاضلة وهمته العالية لتحصيل علم ما لم يعلم، وللقاء من قيل فيه إنه أعلم منك، فعزم فسأل سؤال الذليل بكيف السبيل، نعم، فسأل سؤال الذليل يعني المتواضع، نعم، المتذلل لله جل وعلا وللعلم به، فسأل سؤال الذليل بكيف السبيل، فأمر بالارتحال على كل حال. فقيل له احمل حوتا، أي سمكة، قيل حمل سمكة مملوحة، قاله الكرماني، يعني مملوحة دليل على أنها لن تفسد، هي ميتة على كل حال، وتملح من أجل أن يبقى اللحم، نعم. قاله الكرماني في شرح العين ما كانت إلا شق سمكة، ما كانت إلا شق سمكة. وفي حياة الحيوان الدميري الحوت السمك، والجمع أحوات وحوتة وحيتان. قال الله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، حياة الحيوان الدميري هذا متخصص في الحيوان، كتاب ذكر فيه الحيوانات ما وقف عليه منها، نعم، مرتب على الحروف، وفيه فوائد وفيه علوم واستطرادات لا تخص الحيوان، استطرادات كثيرة جدا، وفيه مما يتعلق بالحيوان أمور نافعة جدا، لا سيما في بيان حقيقته وفي حكمه الشرعي. وهناك أيضا خرافات كثيرة جدا تتعلق بخواصه، نعم، وبرؤيته في المنام، نعم، وفيه طلاسم أيضا، من طلاسم أقرب ما تكون إلى أفعال السحرة، كأنها رموز إلى شياطين يعتقد نفعها، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال الكتاب بحاجة إلى تهذيب، وإلا ففيه نفع، أقول فيه نفع، لا سيما في بيان الحكم الشرعي في كل حيوان، لأنك في كتب الفقه قد تبحث عن حيوان ما تجد حكمه الشرعي، نعم، صحيح، فهو يذكر الحكم الشرعي بدليله، فهو من هذه الحيثية نافع جدا، وإن كان من وجهة نظر مذهبه الشافعي، لكن يبقى أنه نافع جدا الكتاب، وفيه هذه الطلاسم، وفيه ينبغي أن يجرد عنها، فلو جرد عنها خرج في مجلد اللطيف، يبغي أنه أيضا يجرد عن الاستطرادات التي لا يحتاجها قارئ القارئ الذي يريد ما يتعلق بالحيوان. يعني في مناسبة من المناسبات ذكر تواريخ الخلفاء كلهم، نعم ذكر من التواريخ قصص أدبية وأمور، يعني لأدنى مناسبة ذكر فيها هذا الحيوان. في مكتل، المكتل بكسر الميم وفتح الفوقانية كمنبر، نعم وفتح الفوقانية المثنات الزنبيل قاله الكرماني، وفي عمدة القاري ويقال الزنبيل ويقال القفة، ويقال القفة ويقال فوق القفة والزنبيل، وفي العباب المكتل يشبه الزنبيل يسع 15 صاعا، المكتل يشبه الزنبيل يسع 15 صاعا، مر بنا العباب مرارا، صغاني نعم. فإذا فقدته أي الحوت فهو ثم، فهو ثم أي العبد الأعلم منك ثم أي هناك، نعم أي العبد الأعلم منك ثم أي هناك. وثم بفتح المثلثة ظرف بمعنى هناك، وهو للتبعيد بمنزلة هنا للقريب، هو للتبعيد بمنزلة هنا للقريب. وفي مفردات الراغب، الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، نعم المفردات في غريب القرآن، وكتابه نافع جدا في هذا الباب. ثم إشارة إلى المتبعد عن المكان، وهنالك للتقرب، وهما ظرفان في الأصل، وهما ظرفان في الأصل. وقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، نعم وإذا ثم رأيت نعيما، يقول فهو في موضع المفعول، يعني رأيت ثم، رأيت ثم كأنه رأى لاحظ هذا، نعم يقول فهو في موضع المفعول. ومثله في بصائر ذوي التمييز نقل الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز نقل كلام الراغب بحروفه ولم يتعقبه، فبناء على أن ثم هنا مفعول رأيت ثم، يعني نقل ولم يتعقب دليل على موافقته له، هذا الأصل، لكنه في القاموس تعقبه، في القاموس وشرحه الزبيدي تاج العروس، وهذا من أوسع كتب اللغة، يعني تم طبعه في 40 مجلدا في الكويت، كبار مجلدات كبار في طبعة رائعة فاخرة، نعم فيوصى طالب العلم بها لأنه أوسع كتاب موجود بين أيدينا الآن في اللغة، وقالوا إن فيه 120,000 مادة، 120,000 مادة، يعني ضعف ما في أصله. القاموس فيه 60، ولسان العرب فيه 80، وهذا فيه 120,000 مادة، وفيه يعني بسط للمسائل المفردات اللغة. يعني اسمه مرة أخرى يا شيخ، تاج العروس من جواهر القاموس، من جواهر القاموس، يعني طبعه يمكن استغرق 40 سنة، إيه خرج في 40 مجلد محقق، وإن كانت الطبعة الأولى مطبعة الوهبية 5 مجلدات ما كملت نصف الكتاب. اللي كان متداول بين الناس هي الطبعة القديمة، اللي متداول الطبعة اللي بعدها بعد القديمة الوهبية 5 ما كملت، ما كملت إيه اللي بعدها طبعة الخيرية، نعم هذه كملت في 10 أسفار كبار وحقق في 40، فطالب العلم لا يستغني عنه. في القاموس نعود إلى كلام صاحب القاموس ومع كلام الشارح، وثم بالفتح اسم يشار به بمعنى هناك للمكان البعيد بمنزلة هنا للقريب، وهو ظرف لا يتصرف، وهو ظرف لا يتصرف. قال الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، قال الزجاج ثم يعني به الجنة، فقول من أعربه مفعولا لرأيت في قوله وإذا رأيت ثم وهم، نعم، هناك في المفردات أعربه مفعول وأقره في بصائر ذوي التمييز، وقوله فقول من أعربه مفعولا لرأيت، وإذا في قول الله جل وعلا إذا رأيت ثم وهم. يعني هل المرء ثم نعم أو إذا رأيت الجنة وما فيها من النعيم؟ نعم، يعني تأمل في الآية، يعني هل المرء ثم لنعربها مفعول؟ لا، إذا ليست مفعول. المفعول في قوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت الجنة هناك، إذا رأيت هناك الجنة، نعم، يعني إذا رأيت الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالتوهيم ظاهر، لأن ثم ليست هي المرئية اللي تعرب مفعول، ولذلك تعقبه في القاموس فقول من أعربه مفعولا لرأيت وهم. فانطلق موسى عليه السلام وانطلق بفتاه يوشع، مجرور بالفتحة عطف بيان لفتاه يوشع، يوشع مجرور بالفتحة عطف بيان لفتاه، يعني ما جاز أن يكون عطف بيان، يجوز أن يكون بدل، نعم، إلا في المسائل الثلاث المعروفة، صالح لبدلية يرى في غير نحوي يا غلام يا عمرا إلى آخر كلام ابن مالك رحمه الله، فهو عطف بيان أو بدل. قال عطف بيان لفتاه غير منصرف للعجمة والعلمية. لكن ألا يمكن أن يكون أيضا ممنوع لثلاث علل؟ نعم، لثلاث علل، العجمة والعالمية هو وزن الفعل، نعم، يوشع إيه؟ وإذا منع الاسم لثلاث علل، نعم، ثم جاء ما يرفع واحدة من هذه العلل أو رافع من الروافع، مثل ما تقدم لنا قديما في أول الكتاب في حمص، أنه ممنوع من الصرف لثلاث علل، نعم، العالمية العجمة والعالمية والتأنيث، نعم، فكونه ثلاثي ساكن الوسط هذا تقدم شرحه في حديث هرقل، ثاني حديث في الكتاب وثالث حديث، نعم، إذا ثلاثي ساكن الوسط، هل كونه ثلاثي ساكن الوسط يرفع علة واحد ويبقى علتين فيستمر ممنوع من الصرف، أو يرفع جميع هذه العلل فيبقى مصروفا؟ وهذه مجرد تذكير بما تقدم للربط، يعني هنا إذا قلنا أن ثلاث علل عجمه وعالمية، هم نصوا على العجمة والعالمية، لكن لا يمنع أن يكون أيضا كون وزن الفعل مانع من الصرف ثالث. في بعض نسخ الصحيح صحيح البخاري قال أبو عبد الله البخاري المؤلف يقال بالسين وبالشين يوسع ويوشع، ابن نون مجرور بالإضافة ابن وصف ليوشع، نعم، ومنهم من يعربها بدل أو بيان أيضا، ونون مجرور بالإضافة منصرف، نون منصرف، نعم، نون عربي ولا أعجمي؟ عربي، نعم، نون عربي. يعني هل تريد به الحرف؟ أي تريد به الحرف أو الحوت؟ نون، نون الحوت يا شيخ. اسم، نعم، طلق بفتاه يوشع بن نون، هذا اسم الآن، لكن إذا قلت أنه عربي هو الرجل أعجمي وليس بعربي، يوشع بن نون أعجمي، نعم، تدري إبراهيم أعجمي، نعم، ونوح أعجمي، نعم، لكن الفرق بين إبراهيم وبين نوح، إبراهيم ممنوع من الصرف ونوح غير ممنوع، غير ممنوع، لماذا؟ لأن الثلاثي ساكن الوسط، ساكن ونون كذلك، ثلاثي ساكن الوسط منصرف كنوح ولوط على الفصحى. وفي رواية أبي ذر وانطلق معه فتاه فصرح بالمعية للتأكيد، وإلا فالمصاحبة مستفادة من قوله بفتاه، قاله القسطلاني. وحمل حوتا، وفي رواية وحمل حوتا. يوشع بن نون سيأتي بيان له يا شيخ، من أجل هو نبي ولا غير نبي، وهل هو الذي ولاه موسى بعده في دخول الأرض المقدسة كما يزعم البعض؟ يعني هذه التفصيلات تطول بنا. نعم تطول بنا، ومحلها معروف منها. لكن ما يصح تصح نبوته، والمعروف أنه فتى وجاء رجل من أقصى المدينة إلى آخره، هذا يوشع. وحمل حوتا في رواية وحمل حوتا، ضمير إلى الاثنين، في مكتل كما وقع الأمر به، حتى كان عند الصخرة التي عند ساحل البحر الموعود بلقي الخضر عنده، وحتى للغاية. وحتى للغاية. وفي طريق للبخاري، وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. وفي بعضها فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وأمسك الله عن الحوت حتى كأن أثره في حجر، يعني في البحر كأنه في حجر. وفي بعضها فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبره، فنسي يوشع وحده ونسب النسيان إليهما، فقال تعالى نسيا حوتهما. الناسي يوشع. نعم نعود من أول. في طريق البخاري في أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. وفي بعضها فقال فتاه لا أوقظه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لا يوقظ حتى يستيقظ من نفسه، هذا جاء في الحديث الصحيح. نعم لا يوقظ، فلعل أيضا هذا في شريعة موسى عليه السلام. فقال الفتى لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وأمسك الله عن الحوت حتى كان أثره في حجر. وفي بعضها فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبره، فنسي يوشع وحده. الناسي يوشع ومع ذلك نسبها ونسب النسيان إليهما، فقال تعالى نسيا حوتهما، كما قال جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من الملح. وقيل نسي موسى أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت، يعني نسي أن يسأله. نعم نسي أن موسى أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت، ونسي يوشع أن يخبره بذهابه، فالنسيان من الطرفين. أحسن الله إليك، لعلنا نقف عند هذا الحد على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.